بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحرم هذه الوجوه على النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن عبادك جاءوا إلى بيت من بيوتك يؤدون فريضة من فرائضك. اللهم فحرم وجوههم على النار، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، تعالوا بنا نتأمل حديثا عظيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي صحيح يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. هذا الحديث له اتصال بحياتنا كل يوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وتأمل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وتعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها الأحبة، تعالوا نتأمل مثلا يقرب لكم هذا المعنى. لو واحد منا الآن موجودين ذهب إلى الرياض وطلب زيارة خادم الحرمين، ودخل عليه يريد يسلم، فلما أقبل يسلم على خادم الحرمين قال له: أهلا فلان من الطائف. شلون؟ كيف الملك عرفني؟ حياك الله، يا مرحبا فيك. رحب فيه الملك، سلم عليه، سأل عن حاله وطلع، ما أعطى شيء، ولا عطية ولا هدية ولا شيء. هذا الشخص يا إخوان، أسألكم، لو رجع للطائف بيرجع يسكت على الموضوع، ولا الطائف كلها بتدري على الموضوع، وفي كل مجلس ومناسبة وعزيمة: ترى يا إخوان رحت الملك وسلم علي وعرفني أول ما جيت وكلمني وسألني كيف حالك. ليش؟ لأنه قابل ملك من ملوك الدنيا، ويحق له أن يفتخر. قابل الملك وسأل عنه الملك وعرفه باسمه، وهو غير مستغرب أن يفتخر بهذا، لأنه فعلا يعني أمر لا يحصل لكل أحد. طيب، نأتي نرجع إلى الحديث. أنت تقرأ في الصلاة، في كل صلاة تقرأ سورة الفاتحة، فيرد عليك ملك الملوك في كل كلمة تقول: الحمد لله، قل الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتخيل لو كنت في كل صلاة أو في كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة تستحضر هذا الحديث، أن ملك الملوك الغني الكريم جل وعلا المستوي على عرشه استواء يليق به يرد على عبده المسكين الضعيف الذليل في الدنيا، يرد عليه، يسمعه ويرد مباشرة ويعده بالإجابة. كيف ستخرج من الصلاة لو صليت وأنت تستحضر هذا الحديث؟ طيب، لكم أن تعلموا أيضا عن الصلاة أمرا مهما آخر، هو أن جميع أوامر الشريعة كلها على إطلاقها فرضت عن طريق الوحي. يوحي الله جل وعلا إلى جبريل، فيأتي جبريل ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره بما أمر الله من الأوامر والنواهي، إلا فريضة واحدة وهي فريضة الصلاة. فإنها لم تفرض من جبريل بوحي جبريل، وإنما فرضت من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا كليم الله جل وعلا، وهو خليل الله. أخذ صفتين للأنبياء، أخذ صفة إبراهيم في خلته لله جل وعلا، وأخذ صفة موسى في تكليم الله له. فالله جل وعلا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج به إلى السماء، وصل إلى أقرب نقطة يصل إليها مخلوق من المخلوقين، حتى الملائكة لم تصل إليها، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، قد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك عند أقرب مكان كلمه الله جل وعلا منه إليه، وفرض عليه الصلاة. لكن يا أخوان، كم فرض من صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليل. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام راضيا بأمر الله وحكمه، ونزل بها، فيقابله موسى عليه الصلاة والسلام جزاه الله تعالى عن هذه الأمة خيرا. ليش؟ ستعرفون. فقال له موسى: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: يا محمد، إني عرفت الناس قبلك، وكما قال: وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي، فسأله أن يخفف عنه، فخفف عنه شطرا 10 صلوات، خفف عنه 10، فرجع. فقال له موسى مثل ما قال، فقال: ارجع إلى ربك. فرجع فخفف عنه 10، صارت 30. فقال له موسى مثل ما قال، ثم 10، صارت 20، ثم 10، صارت 10. ثم قال له موسى كما قال، فرجع إلى الله فجعلها 5. فرجع فقابله موسى فقال له مثل ما قال، قال: إني استحييت من ربي، خلاص 5 ما عاد أقدر زيادة، استحييت من ربي. طيب، وماذا بعد؟ 5، إذن 5 صلوات بأجر كل صلاة بصلاة. لا، فنادى مناد وهو الله جل وعلا أن قد أمضيت فريضتي اللي 50 صلاة، وخففت عن عبادي، هي 50 في الفعل و50 في الأجر. فتخيل أنت لما تصلي الآن صلاة العشاء، كم صليت؟ 10 صلوات. طيب يا إخوان، اللي عنده حس تجاري الآن، لما يريد بيع يشتري، لما يريد الآن يكسب، أليس من الغبن لما تبيع بضاعة الآن؟ عندك بضاعة واحدة بعتها بخسارة والشكوى إلى الله، لكن ما يكون عندك 10 وتخسر في 10 كلها، ما هي خسارة؟ خسارة مضاعفة. فأنت إن أحسنت في صلاتك، أحسنت في 10 صلوات، تأخذ أجر 10 صلوات تامة. وإن أسأت، أسأت في 10، فتخسر خسارة مضاعفة. ولذلك أيها الإخوة، لما نصلي ينبغي أن نتذكر هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم نتذكر أن الله جل وعلا في تلقاء وجه الإنسان إذا صلى، فإذا غفل في الصلاة أرخى الله الحجاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الناس من يخرج من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا عشرها، ومن الناس من تلف الصلاة كالثوب فتلقى في وجهه، عياذا بالله، لا يأخذ من أجر الصلاة شيئا، فقط أدى المطلوب لكن ليس له في الصلاة أجر. ولهذا أيها الإخوة، يجيبك هذا عن التساؤل الذي يتساءل به كثير من الناس، يقول: يا أخي، أليس الله تعالى يقول في القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لكن أنا أطلع من الصلاة وقابلني واحد في الشارع يحبني، أسبه، ألعن هذا وأسب هذا، وربما أروح البيت وبسم الله بالدش فتح القنوات وانظر للمحرمات، ما أرى الصلاة تنهاني عن الفحشاء والمنكر. والجواب سهل أيها الإخوة، إن كانت صلاتك كصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لبلال: إذا اغتم النبي عليه الصلاة والسلام، واهتم وضاقت به الدنيا، قال لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يعني أذن خلنا ندخل في جنة الصلاة، خلنا نستمتع، اجعل هذا القلب يسعد بالصلاة، أسعد قلبك بصلاتك، استمتع بصلاتك. لما تدخل وترفع يديك وتقول الله أكبر، خلاص أكبر من كل شيء، اجعل الدنيا خلف ظهرك، أكبر من السيارة الموجودة برا، وأكبر من البيت، وأكبر من أقساط البنك اللي عليك، وأكبر من الجامعة ومشاكلها، وأكبر من الدراسة، وأكبر من الأولاد، أكبر من كل شيء. أنت الآن ستدخل جنة الدنيا، كبر ثم عش جنتك، استمتع وأنت تخاطب رب العالمين، يرد عليك رب العالمين: من مثلك؟ فإذا صليت هذه الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانظر إلى قول الله جل وعلا: قد أفلح، يعني إيش؟ يعني انتهى الموضوع، خلاص أفلحوا. ما هو سيفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح. إذا صليت وخشعت في صلاتك فقد أفلحت. من منا ما يريد النجاح يا أخوان؟ كلنا نريد النجاح. فأسعد قلبك بصلاتك، أسعد قلبك، أدخل الصلاة وأنت تستحضر هذا الحديث. طيب إذا قال قائل: طيب أنا الآن استوعبت هذا الكلام الآن، وأنا قرأت عنه وسمعته كثيرا، لكن إيش الحل؟ أنا ما أرى نفسي في الصلاة، ما أحس بخشوع، ما أرى صلاتي تنهاني عن الفحشاء والمنكر. أقول يا أخي الكريم، هناك أشياء قبل الصلاة، هناك أشياء بعدها، وهناك أشياء في أثناء الصلاة. فأما ما قبل الصلاة، أن تفرغ قلبك عندما تأتي للمسجد، لا تأتي وأنت تشيل الهموم على كتفك وتدخل بها للمسجد، لما تدخل ضع همومك عند الباب، عند باب المسجد، توضأ وضوءا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. لا تستعجل في وضوءك، فربما بقي بعض الأعضاء يابسة ما جاءها الماء فيكون وضوءك باطنا. ثم بكر إلى الصلاة إن استطعت قدر الإمكان، احرص أن تكون في الصف الأول. ثم إذا كبرت استوعب واستحضر هذه الأحاديث والآيات. ثم إذا انتهيت من الصلاة تذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا هم الشيطان أن يفسد عليك صلاتك، تذكر: هل هي تنهاك عن الفحشاء والمنكر أم لا؟ هل أنت قد أفلحت أم لا؟ اختبر نفسك. ثم أخيرا، ليس هناك علاج تذهب للصيدلية تقول الثلاث حبوب من الخضرة والحمراء والزرقاء تأخذها وتصير خاشع في الصلاة، أبدا. وإنما كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله جل وعلا أنك صادق في مجاهدة نفسك، في مجاهدة نفسك تريد الخشوع في الصلاة، يسر الله لك الخشوع. ولذلك قال أحد السلف، يقول: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل، والآن استقامت لي 20 سنة. أذكر لكم قبل أن أختم، يقول أحد الأخوة: صليت بجانب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: فتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بجانب أحد الصحابة، قال: فسمعت لصدري أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. صدري يغلي يخاطب ربه جل وعلا وهو يصلي، يفوح الصدر. شفت كيف القدر؟ تسمع صوت فوحان الماء فيه. يقول: فصليت فسمعت صدر الشيخ كأن هذا الحديث يفوح من البكاء. وأنا صليت مرة، صلى بجانب الشيخ أبو بكر الجزائري، وكنت صغير ومعي مسجل في المدينة، أول مرة أصلي في المدينة، فمعي مسجل أبغى أصلي، أسجل الشيخ علي حذيفي في المسجد النبوي. فسمعت صوت اللي بجانبي في يعني أنات، فقلت في نفسي: لا يخرب علي التسجيل الحين هذا، الله يهديه، بس وش هذا الجاهل هذا؟ أقول في نفسي: جاهل طلع أصوات في الصلاة، ما هو. فلما التفت وإذا الشيخ أبو بكر وإذا النور يشع من وجهه وإذا الرجل خاشع في صلاته يسمع الآيات وتأثر بها يعيش عالما آخر وأنا في عالمي أسجل. فكان تسمع لصوت صدره أنين وهو يتأمل آيات ويتفكر فيها. فهكذا ينبغي أن نكون في صلاتنا أيها الإخوة، أن نجاهد أنفسنا، إن لم تكن هذه الصلاة في الثانية في الثالثة الرابعة بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنوات، المهم أن تستمر في المجاهدة حتى تستقيم نفسك فتحقق أمر الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي القائمين على هذا المسجد خيرا، وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم، في كل من سعى في بناء هذا المسجد بناء معنويا أو ماديا، وأن يبارك لهم وفيهم وأن ينفع بهم وينفعهم. وأسأله بمنه وكرمه الذي جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم. ثم أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا، وأن يوفقنا للخيرات ويجنبنا المنكرات. وأسأله جل وعلا أن يجزيكم على انتظاركم وصبركم خيرا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، إنه على ذلك قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.